بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وبإذن الله تبارك وتعالى نتناول الليلة شرحا لبعض أسماء الله الحسنى، فنعيش مع اسم الله جل وعلا الأول ومع اسم الله الآخر. فالله من أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر، قال الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله من أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر، وخير من فسر لنا المقصود بالأول هو الله سبحانه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن الله من أسمائه الأول، والأول معناه الذي ليس قبله شيء، فالله هو الأول، ليس قبله شيء وليس معه شيء، فكل المخلوقات بعده، وهو الأول بلا ابتداء سبحانه، وهو الآخر بلا انتهاء كذلك عز وجل. فهو الأول المتقدم على غيره، المتقدم على غيره، أول فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، لم يكن شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما اسم الله الآخر فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكل المخلوقات تفنى ويبقى هو عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فالمخلوقات تنتهي والله باق لا يفنى ولا يبيد سبحانه عز وجل. هو الأول وهو الآخر، والأول والآخر معا يفيدان الإحاطة الزمانية، الإحاطة الزمانية، فالله جل وعلا له الإحاطة الزمانية، لأن الزمان إما في أول وإما في نهاية، والله لا أول له ولا آخر له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه جل وعلا، ولا يكون ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم الله الأول هو الثابت في حقه، وله صفة الأولية، ولا يسمى الله بالقديم، لا يسمى الله بالقديم، فالقديم معناه المتقدم على غيره، وقد يكون هناك ما هو متقدم عليه، فشيء تقدم على شيء وغيره تقدم عليه يقال له قديم باعتبار ما جاء بعده، كما قال الله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو قديم، لكن هناك ما إيه؟ هناك من يسبقه وهناك ما يسبقه. كذلك مثلا نقول: هذا الشيء قديم، قديم، لكن هناك من هو أقدم، هناك ما هو أقدم، لذلك لا يسمى الله بالقديم، لأننا لو قلنا قديم فهل هناك أقدم؟ ثم إن أسماء الله توقيفية لا بد فيها من الدليل، إنما الاسم الثابت لله الأول، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا علمنا أن الله هو الأول وأنه ليس قبله شيء، فمعنى ذلك أن الخلائق كلها تستمد منه كل شيء، فالخلائق تستمد منه العون والتأييد والمدد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو قبل الأسباب وقبل كل شيء سبحانه جل وعلا، وقبل المخلوقات. وهذا يعني إذا اعتقدت أن الله هو الأول أن تلجأ إليه، وأن تتضرع إليه وأن تفتقر إليه وأن تسأله عز وجل، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالخلائق تنتهي وربك سبحانه وتعالى باق، وهذا يعني أن مرجعك إلى الله، أن منتهاك إلى الله، فإليه تنتهي الخلائق وإليه تنتهي الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. وقال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حينما تعلم أن الله هو الآخر فعليك أن تنتهي في أمورك كلها إليه، وأن ترجع في شؤونك كلها إليه، فهو الأول والآخر، وهو أول في آخريته، آخر في أوليته، هو الأول والآخر سبحانه جل وعلا. ومن أسماء الله الظاهر والباطن، فهو الظاهر وهو الباطن. قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الظاهر هذا من أسماء الله، والظاهر من الظهور، والظهور في اللغة يأتي بعدة معان، فمن معاني الظهور العلو، يقال هذا شيء ظاهر أي شيء إيه؟ عالٍ. هذا شيء ظاهر أي شيء عالم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله. والظاهر يأتي بمعنى الغلبة، هو ظاهر على فلان يعني غالب عليه، فأصبحوا ظاهرين، فالظهور بمعنى الغلبة. ويأتي الظهور أيضا بمعنى المعاونة، والملائكة بعد ذلك ظهير، كل هذه في اللغة. ويأتي الظهور بمعنى البيان الذي هو ضد الخفاء. والظاهر في حق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو العلي الأعلى، هو العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء سبحانه. قال الله: الرحمن على العرش استوى. فالله جل وعلا عال على خلقه، بائن منهم عز وجل. هو الظاهر، هو العالي، العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء، ليس فوق الله شيء. ولذلك ما جاء مثلا في قوله: أأمنتم من في السماء، في هنا ليس الظرفية، إنما معنى في على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء، كما في قول، كما جاء في القرآن الكريم في ذكر الله قول فرعون إذ قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، أو في السماء يعني في السمو في العلو. فالسماء تطلق على كل عال. الرحمن على العرش استوى، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو العلي الأعلى، له علو الذات، له علو الذات، فهو عال بذاته سبحانه، له العلو، وله علو الذات والفوقية، وله علو القدر والشأن، علو القدر والشأن، عالي القدر وعالي الشأن سبحانه عز وجل، وله علو القهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. إذن تقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وإذا علمت أن الله هو الظاهر فاطلب المدد منه. فالغالب من جعله الله غالبا، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. من أراد ظهورا، من أراد غلبة، من أراد نصرة، من أراد تمكينا، فإنه يجد ذلك عند الله سبحانه جل وعلا. هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء عز وجل، وهو الباطن، والباطن من البطون بمعنى الخفاء، والباطن فليس دونك شيء. ليس دونك شيء أي لا يحول بين الله وبين خلقه أحد، قريب منا، مطلع علينا، لا تخفى عليه خافية، سبحان الله. فهو مع علوه علوا يليق بذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو مع علوه قريب من خلقه، عال في دنوه دني في علوه، عال في دنوه دني في علوه، قريب في علوه، قريب وفي الوقت ذاته عال، وعال فوق السماوات، فوق العرش، على العرش استوى، وهو قريب من خلقه، سبحان الله. أول في آخريته، آخر في أوليته، ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره، هذا في ذاك. يا عقل قف عند منتهاك، من يجمع هذا وذاك؟ ظاهر وباطن، ليس فوقه شيء، فوق كل شيء، ليس فوقه شيء، سبحانه. الرحمن على العرش استوى، طبعا أقصد علو الفوقية بأطلاق، وإلا العلو الخاص الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما العلو العام فهو عال على كل شيء، والعلو الخاص فهو الاستواء، فهو ظاهر وباطن، باطن لا يحول بينه وبين خلقه أحد، يعلم عنك كل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك باطن لا تدركه الأبصار، الباطن من معناه الخفاء، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه. وهو كذلك الظاهر بآياته ودلائله، فالكون كله يدل على أن له خالقا وأن له مدبرا، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهو الظاهر بآياته، وهو العالي على مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الباطن الذي لا يحول بينه وبين خلقه شيء، وهو الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذا علمت أن الله هو الباطن عليك أن تراقبه وأن تخاف منه، لأنه مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. إذا علمت ذلك عليك أن تخاف وأن تستحي منه وأن تطيع وألا تعصيه، فهو الظاهر والباطن جل وعلا، الأول والآخر، والظاهر والباطن. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، وكان مما يتقرب إليه به أن يذكر هذه الأسماء، فيقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وثبت ذلك في مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، وهو من الأذكار التي تقال قبل النوم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وقوله الظاهر والباطن فيها الإحاطة المكانية، ظاهر وباطن يبقى أحاط، إيه؟ أحاط بالمكان، إحاطة مكانية، وأول وآخر إحاطة زمنية، فله الإحاطتان الزمانية والمكانية. لذلك نستفيد من هذه الأسماء، نستفيد منها ست صفات: لله صفة الأولية، ولله صفة الآخرية، وصفة الظاهرية، وصفة الباطنية، والإحاطة الزمانية، والإحاطة المكانية. كل ذلك ثابت لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا خشيته، وأن يرزقنا حبه، وأن يقربنا منه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.